جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فأبو القاسم كأنه يشير إلى الكنية هنا، ما وجه كنية؟ نعم، أعدل الأقوال في المسألة أنه لا يجمع بين اسم محمد والكنية بأبي القاسم، لا يجمع بين اسم محمد والكنية بأبي القاسم. أما إذا سمي باسم آخر وكنية بأبي القاسم فلا حرج. ثم إن النهي عن التكني بأبي القاسم حمله كثير من أهل العلم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينادون يا أبا القاسم فيلتفت صلى الله عليه وسلم، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لكن أعدل الأقوال في المسألة أنه لا يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. أما إذا تسمى الإنسان باسم محمد وتكنى بكنية أخرى كأبي عبد الله أو أبي عبد الرحمن فلا حرج، أو تسمى بزيد أو عمرو وتكنى بأبي القاسم فلا حرج. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الاستعانة بالجن؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أجاز الاستعانة بالجن؟ وهل هذا من الشرك الأكبر؟ الاستعانة بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، ولا يجيزه أحد من أهل العلم. لا يجوز للمسلم أن يستعين بإنسي ولا جني فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بالإنسي الحي القادر فيما يقدر عليه فلا بأس بها. يكون الإنسان ساقطا في حفرة فيمر زيد من الناس فيقول: يا زيد أعني، لا بأس بهذا. أما يسقط في الحفرة فيقول: يا سيدي فلان الذي مات في القرن السادس أعني، هذا شرك أكبر. أو يقول له: أعني على أمر لا يقدر عليه إلا الله ولو كان حيا موجودا، فهذا شرك أكبر. وأما الاستعانة بالجن الصالحين المسلمين فيما يقدرون عليه فمحل خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يجوز، فإن في ذلك فتحا لباب الشر على المسلمين وفتحا لذرائع الشر، وقد جاء الشرع بسد ذرائع الشر، فلا يجوز للمسلم أن يستعين بالجني المسلم فيما يقدر عليه لا يجوز هذا، لأن الجن لا يراهم الناس، ولو سمح بهذا لم فتح على الناس باب شر عظيم. وقد رأيت في هذه المدينة من كان يزعم أنه يعالج الناس ويستعين بالجن الصالحين، وعنده فتوى من بعض مشايخنا الفضلاء في جواز هذا، ورأيت منه العجائب من ضرب الناس مثلا بنصف ريال وجرحهم ونحو ذلك، ويزعم أنه يستعين بالجن، وهذا كله من الباطل الذي لا يجوز. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز الاستعانة بالجني المسلم فيما يقدر عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: يوجد شرح للوصية الصغرى لشيخ اسمه محمد بن إبراهيم الحمد، هل تنصحون به؟ على كل حال اسمع شرحنا إن شاء الله يغنيك عن غيره إن شاء الله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز حجز مكان في المسجد قبل أن يجلس فيه أو يصلي فيه؟ المسجد مشاع للمؤمنين، لا يجوز لأحد أن يغصب منه مكانا، ولا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا وهو لا يجلس فيه إلا إذا كان جالسا فيه ثم قام إلى خير ليعود إليه. يعني مثلا طالب علم كان يجلس في أول المسجد ثم قام إلى حلقة شيخنا الإمام العالم العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به، هذا الجبل العظيم جبل السنة، الرجل الذي قضى عمره في الخير والتوحيد والسنة، نسأل الله أن يمتع به، قام إلى حلقة هذا العالم النحرير ليعود إلى مكانه عند الأذان، فيظهر لي والله أعلم أن مثل هذا يرخص فيه، ولو ترك لكان أحسن حتى لا يظن العوام بطالب العلم سوءا. أو كان جالسا فانتقض وضوءه فخرج ليتوضأ ويعود، فلا بأس أن يضع شيئا. أما ما عدا هذا فلا يجوز، لا يجوز للإنسان مثلا أن يتقدم فيجلس في موضع اثنين، يمد جسده في موضع اثنين حتى إذا جاء زميله بعد نصف ساعة أو بعد ساعة يجلس في هذا المكان، فإن هذا غصب لا يجوز، بل هو شر الغصب لأنه في المسجد. ولا يجوز للإنسان أن يضع سجادة لغيره، بل لو فعل فإنه لا يعد من أهل الصف الأول، لأن القاعدة عند أهل العلم أن السبق للأجساد لا للسجاد، أن السبق للأجساد لا للسجاد. فمن سبقك بجسده ولم يفرط، يعني بعض الناس ما شاء الله يأتي المسجد في أول وقت ويجلس في آخر المسجد، هذا مفرط لا نتكلم عنه، لكن من سبقك بجسده وذهب ليجلس في أول المسجد ووجدك قد وضعت سجادة قبله فهو قبلك وإن صليت أمامه. بل ذكر شيخ الإسلام أن وضع السجاد في المساجد لحجز الأماكن منكر، يغير بحملها إلا إذا خشي الإنسان الفتنة والشر وارتفاع الأصوات في المسجد فإنه يصبر على هذا، والله أعلم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. هذا يقول: ما هي أفضل الشروع على الوصية حتى نتمكن من التحضير قبل الدرس؟ والله لو أحضرت متن الوصية واستمعت قيدت يكون حسنا. أحسن الله إليكم. يقول قول المؤلف: أبقى الله علينا بركته، المرجو مزيد بيان لنوع هذه البركة. البركة بركة العلم، بركة العلم، ولا شك أن العلم مبارك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: امرأة أحرمت بعمرة عن أمها وأبيها فقالت: لبيك اللهم عمرة عن أمي وأبي الميتين، فلمن تكون العمرة، لهما جميعا أم لواحد منهما؟ لا يصح أن يعتمر الإنسان عن اثنين أو يحج عن اثنين، فإن اعتمر عن اثنين كأبيه وأمه قد اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على أنها لا تصح عن الاثنين معا أي جمعا، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقع عنه هو، فلا تقع عن أمه ولا تقع عن أبيه، إذ لا مرجح هنا، وقد أشركهما في النية. وإذا لم يصح الحج عمن نواها الإنسان فإنه يصح عن نفسه، وإذا لم تصح العمرة عمن نواها الإنسان له فإنها تصح عنه، فالصحيح أنها تقع عنه ولا تقع عن أمه ولا عن أبيه، إلا إذا كان في الحقيقة ناويا أمه لكنه أخطأ فقال: لبيك اللهم عمرة عن أبي وأمي، وهو يريد أمه في قلبه، فإن العبرة بما في القلب. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول حفظكم الله: أنا أظن أن الشيطان يوسوس لي كل يوم، مثلا قبل أن أريد أن أحفظ القرآن، فما نصيحتكم وماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. وأنا أظن ذلك أيضا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن الذي يظن أن الشيطان لا يوسوس له؟ الشيطان وسوس لأبينا وأمنا في الجنة، ف فكيف بنا نحن اليوم؟ فالشيطان كثير الوسوسة، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يريد أن يصرفنا عن الخير، ولكن الشأن كيف نتعامل مع وسوسة الشيطان. بعض الناس يتعامل مع وسوسة الشيطان بحكمة فتمر ولا تضر، وبعض الناس يضعف أمام الشيطان، فإما أن يستجيب لوسوسته فيمتنع من الخير، وإما أن يحاول السلامة من وسواسه بمجادلته، بمجادلة الشيطان، فيستقر الأمر عنده. وكلا الأمرين خطأ. إذا جاءتك الوسوسة فاعلم أنها من الشيطان وانصرف عنها واصرفها عن نفسك، ولا تقف معها، ولا تمتنع عن خير من أجلها، ولا تفعل شيئا من أجل أن تتخلص منها، لأن التخلص منها سهل بأن تستعيذ بالله من شر إبليس وتلتفت عنها، ثم تقبل على الخير الذي تريد. الشيطان قد يأتي لطالب العلم ويوسوس له، يقول العلم شأنه عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فيقول له: اسمع، المسألة جنة أو نار، أنت إذا لم تطلب العلم واكتفيت بالواجب ما يلحقك شيء، لكن قد تخاطر بنفسك إذا طلبت العلم، وقد يأتيك كذا ويأتيك كذا، اترك طلب العلم. هذا يأتي به الشيطان للإنسان. طالب العلم يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، يخلص لله في طلب العلم ويجاهد الشيطان ويقبل على العلم. يأتيك الشيطان إذا أردت أن تحفظ القرآن، قال: أنت لست مخلصا، أنت تريد فقط أن تؤم الناس، لا تحفظ القرآن، انتظر انتظر حتى يخلص قلبك، إذا خلص قلبك ابدأ بحفظ القرآن، فإني لك من الناصحين. أخر حتى يموت الإنسان ولم يحفظ، لا أبدا، أخلص لله واحفظ كلام الله وأقبل على حفظ القرآن وجاهد نفسك وانتبه. وهكذا يا إخوة، كل إنسان، كل إنسان يأتيه الشيطان ويوسوس له، لكن كيف تتعامل مع الوسوسة هذا الذي يختلف فيه الناس. بعض الناس يكون يتطهر طهارة طيبة، يصل إلى عمر 30 و40 وهو يتطهر، ثم يأتيه الشيطان مرة يقول: طهارتك هذه فيها خلل، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، أعد فيعيد، فيقول: لا بقي شيء، أعد فيعيد، فيبتلى بالوسواس بعد 40 سنة. إذا توضأت كما يتوضأ الناس فاذهب ولا تعد ولو جاءك الشيطان وقال لك أعد، حتى تسلم من وسوسة الشيطان. ولعلنا نقف هنا، غدا موعدنا مع الدرس إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.